الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الشيطان يعيض لابن آدم. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: في الشيطان يعرض لابن آدم. في الشيطان يعرض لابن آدم. الشيطان أل الجنس، يعني جنس الشياطين عندما تعرض لابن آدم، وهي تعرض له لإيذائه وصده عن الخير وتخويفه وإلقاء الرعب في قلبه ونحو ذلك، فيتعرض له تعرض له وتراه ولا يراه. ولهذا قال بعض السلف: إن عدوا يراك ولا تراه، شديد المؤنة. فيتعرض لابن آدم بأنواع من الأذى والشرور، والمسلم في كل أحواله يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه ويستعيذ به سبحانه ويعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا العنوان الذي عقده المصنف رحمه الله عقده لبيان ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان، ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان، عرض له همزا أو نفثا أو نفخا أو وسوسة، ما ينبغي أن يقوله. والذي يقال هو ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر لله، لأن ذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان قرين ومصاحب لمن لم يذكر الله، أما من يذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يقترب منه ولا يأتي حوله. فالذي يطرد الشيطان هو ذكر الله. قد جاء في الحديث، حديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل لزكريا عليه السلام بخمس كلمات أمره بهن، وأمره أن يأمر قومه بهن. فقال لقومه: أمركم، ذكر الأمور الخمسة، من بينها أمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله مثل رجل خرج وانطلق العدو وراءه سراعا، أي لقتله، فأوى إلى حصن حصين، يعني دخل في حرز مكين. فهذا مثل الذي يذكر الله، مثله مثل الذي دخل في حصن حصين لا سبيل إلى عدوه من أن يصل إليه أو أن يتعرض له بشيء من الأذى. والسنة جاءت بأمور من الذكر يشرع للمسلم أن يقولها على وجه الخصوص إذا عرض له الشيطان. بدأ المصنف بذكر قوله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أورد هذه الآية لأن فيها الأمر بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من همزات الشياطين، والهمزات جمع همزة، فالشيطان يهمز في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان ويلقي فيه الوساوس والشكوك، وهو كما وصفه الله تبارك وتعالى في آخر سورة من القرآن وسواس خناس. قال ابن عباس في معنى هذه الآية، قال وسواس خناس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس يعني ابتعد. فبالاستعاذة بالله وذكر الله تبارك وتعالى يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا يقترب منه. قال وأعوذ بك أي ألتجئ إليك ربي، أي يا ربي، أن يحضرون أي أن يأتوا إلى المكان الذي أنا موجود فيه. فوتعوذ منهم، وتعوذ من إتيانهم للمكان الذي هو فيه، أي أن لا يحضروا المكان الذي أنا فيه، هذا معنى قوله وأن يحضرون. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والأذان يطرح الشيطان. ثم قال رحمه الله، ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي السعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى وذكر لاسمين عظيمين لأسماء الله، من أسماء الله بعد ذكر اسمه الله، وهما السميع العليم، أي السميع لجميع الأصوات، العليم بكل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والهمز والنفخ والنفث مضى الحديث عنها. ثم قال لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ونزغ الشيطان هو تحريكه للإنسان ولقلب الإنسان لفعل الحرام أو الإيذاء أو الظلم أو العدوان أو البغي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. والأذان يطرد الشيطان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله براط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر يعني أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل. ثم قال رحمه الله والأذان يطرد الشيطان. الأذان يطرد الشيطان، أي أن الشيطان لا يطيق سماع الأذان، بل إذا سمعه فر وولى هاربا من المكان الذي يؤذن فيه حتى ينتهي الصوت، يعني إلى مدى صوت المؤذن يبتعد الشيطان ولا يقترب، فهو لا يطيق سماع الأذان. إذن من الأمور التي تطرد الشيطان إذا عرض للإنسان الأذان. وأورد المصنف هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وقد سبق أن مر معنا هذا الحديث. وقال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. إذا نودي بالصلاة أي إذا نادى المؤذن أو المنادي بالصلاة، فنودي مبني لما لم يسمى فاعله، ونودي بالصلاة أي أذن المؤذن أو نادى المنادي بالصلاة. أدبر أي ولى هاربا لأنه لا يطيق سماع الأذان. فهو بمعنى الحديث السابق، حديث أبي هريرة السابق. سهيل بن أبي صالح أحد الرواة لهذا الحديث يذكر قصة، وهي أن والده أرسله إلى بني حارثة ومعي غلام لنا، يعني خادم، ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، يعني باسم ذلك الغلام، نادى مناد من حائط، الحائط هو البستان، فنادى مناد من حائط ناداه باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط، يعني هذا الغلام والصاحب الذي كان معه أشرف على الحائط، يعني ينظر من الذي ناداه من خلال هذا الحائط، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، يعني فيه نداء أحد يناديه وباسمه ولا يوجد إنسان، فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي، لأن هذا شيء يعني يخيف، يعني إنسان في طريق في ليل ويسمع نداء ثم يبحث عن منادي يناديه باسمه ولا يرى أحدا، يعني يرى صوتا ولا يسمع صوتا ولا يرى شخصا. قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، يعني تلقى هذا أي الشدة أو الخوف الذي حصل في رؤية ما رأيت لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لأن النداء كما تقدم يطرد الشيطان، فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة. هذا الدليل، يعني أعطاه الفعل وأتبعه بالدليل: فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. وهذا أخذ منها العلم، إذا كان الإنسان في طريق أو في مكان وشعر بوحشة أو أن شياطين عرضت له وخوفته أو سمع أصواتا أو نحو ذلك، فإنه ينادي بالصلاة فتبتعد عنه ولا تبقى في المكان الذي هو فيه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا له: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. سمعناه يقول: أعوذ بالله منك، يعني في أثناء صلاته يقول: أعوذ بالله منك، استعيذ بالله من شيء رآه. والصحابة لا يدرون ما الخبر وما الأمر، وهذا شيء خلاف المعهود والمألوف منهم لما يرونه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أعوذ بالله منك. ف ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، يعني ثلاث مرات لعنه بلعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده يعني مدها إلى جهة الأمام، بسط يده كأنه يتناول شيئا، كأنه يريد أن يمسك بشيء أو يأخذ بشيء، مد يده وهو يصلي إلى الأمام. فلما فرغ من صلاته يعني لما انقضى وانتهت الصلاة، قلنا له يعني الصحابة قالوا له: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. الذي سمعوه هو قوله أعوذ بالله منك، ثم قوله ألعنك بلعنة الله، ورأيناك بسطت يدك، يعني هذا القول وهذا العمل شيء لم يعهدوه من صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن عدو الله إبليس، إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. جاء بشهاب من نار، يعني جاء يحمل بيده شهابا من نار ليجعله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن الشيطان، عدو الله وعدو عباده المؤمنين، وهو يكيد لهم ولكن كيده ضعيف، وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما أهل الإيمان فليس له سبيل وليس له سلطان عليهم، يعني لا يستطيع أن يتسلط عليهم ما داموا على الإيمان والذكر والالتجاء إلى الله والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، يعني أردت أن أمسك به، يعني ليوثقه ويقيده، فلكنه قال: والله لولا دعوة أخينا سليمان، أي نبي الله عليه السلام، ودعوته في قوله تعالى ملكا أول الآية: لا ينبغي لأحد من قبلي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدها، فذكر دعوة سليمان أن يهب الله تبارك وتعالى له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فيقول: لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني مقيدا مربوطا، يلعب به ولدان أهل المدينة، يلعب به ولدان أهل المدينة، لكنه لم يفعل ذلك، يعني لولا دعوة سليمان عليه السلام لفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يعرض للإنسان. وقال عثمان بن أبي العاص: قلت يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص، وهو في صحيح مسلم. قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، حال بيني وبينها أي شغلني عنها وعن الطمأنينة فيها والخشوع، هذا معنى قوله حال بيني وبين صلاتي، يعني يصلي الإنسان ويؤدي الركوع والسجود وما إلى ذلك، لكن قد يحول الشيطان بينه وبين الصلاة من جهة الخشوع فيها والخضوع والتأمل والتدبر حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي أي للقرآن الكريم، يلبسها عليه فلا يجعله يتدبر ويلبس عليه القراءة، يلبسها عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان مختص في هذا العمل الذي هو الحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبينه وبين قراءته، حتى لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يتدبر في قراءته للقرآن الكريم، يلبس عليه القراءة ويشوش عليه في الصلاة. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب. وهذا الشيطان الذي يقال له خنزب متخصص في هذا العمل، وله حيله ووسائله وأساليبه للحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبين قراءته. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء يفعل، قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتعوذ بالله منه. والتعوذ سبق الكلام على معناه أكثر من مرة. فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، واتفل عن يسارك ثلاثا، يعني في أثناء الصلاة إذا شوش عليه وحال بينه وبين صلاته وحال بينه وبين قراءته وألبسها عليه فأصبح ليس مطمئنا ولا خاشعا ولا متدبرا والتبست عليه القراءة، فيتعوذ وينفث عن يساره ثلاثا. ولا يعني هذا أنه يلتفت التفاتا شديد إلى جهة اليسار، وإنما يلتفت التفاتا خفيفة وينفث نفثا خفيفا إلى يساره. وادخل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم. وقال أبو زميل: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك، فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم أورد هذا الأثر وهو في سنن أبي داود، وهو أن أبا زميل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك، يعني شيئا من شك، شيء يجده في نفسه تجاه الله عز وجل. والشيطان قد يأتي للإنسان ويشككه في ربه وفي خالقه وموجده سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه يأتي الإنسان ويقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ حتى يشككه في دينه. فالله عز وجل رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. فهنا هذا الذي هو أبو زميل يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من الشك يجده في نفسه، عن شيء من الشك يجده في نفسه، أحيانا تأتيه وساوس وبعض الشكوك حول الرب العظيم سبحانه وتعالى. فأرشده إلى أن يتلو هذه الآية إذا وجد شيئا في نفسه. فإذا تلا هذه الآية وتأمل مدلولها وآمن بما دلت عليه انتهى الشك، ما بقي له بقية. قال له: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول. والأول هو الذي ليس قبله شيء، كما مر معنا تفسير ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند النوم. هو الأول والآخر، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس بعده شيء. والظاهر، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس فوقه شيء. والباطن، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، يعني أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فمن أتى في نفسه

على كل حال. نعم. فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير. قال الله تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال رحمه الله: فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير، يعني من مصاب صغير أو مصاب كبير. فالمسلم في المصيبة تصيبه، ما الذي يقول عند المصاب؟ إما موته قريب، أو حصول فقر، أو مثلا حدوث بلاء، أو حلول مرض، أو نزول بلية عليه، أو نحو ذلك. فما الذي يقول في في فيما يصاب به إذا أصيب؟ ذكر رحمه الله الآية الكريمة، الآية الكريمة: الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قبلها قال الله تعالى: وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة جدا تقال عند المصيبة، وهي كلمة استرجاع. يقول المسلم عند المصيبة هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بد من فهمها، كثير من الناس يقولها ويقول غيرها من الأذكار ولا يدري ما معنى هذه الكلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين. الجملة الأولى: إنا لله، يعني نحن لله. إنا لله يعني نحن له مماليك، يدبر شؤوننا، يتصرف في أمورنا، أزمتنا بيده، يقضي فينا بما يشاء، يحكم فينا بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. إنا لله، إنا لله، نحن لله. فالذي يكون في هذا الكون هو شيء في ملك الله تبارك وتعالى، وشيء تحت قضاء الله عز وجل وقدره. فهذا فيه استسلام، في استسلام إنا لله، نحن لله، نحن مماليك لله، نحن مخلوقون لله، نحن مربوبون، نحن يدبر شؤوننا الله. كل هذه المعاني تدخل تحت قولك إنا لله. والكلمة الجملة الثانية: وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون، أي مرجعنا ومآلنا ومصيرنا ومآبنا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وإليك المصير. ثم إن إلى ربك الرجع، وأن إلى ربك المنتهى. فالمرجع والمآل والمآب إلى الله عز وجل، فنحن لله ومرجعنا إلى الله تبارك وتعالى. فهي كلمة عظيمة، لما يقولها المسلم يطمئن، يعني رجل مات له ميت فقال نحن لله، يعني يميت من يشاء ويحيي من يشاء، الملك ملكه والخلق خلقه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا كلنا، ما منا من سيعيش، بل كلنا راجع إلى الله تبارك وتعالى. فهي كلمة عظيمة جدا، إذا قالها المسلم في المصيبة تصيبه يسلو ويذهب عنه ما قد يجده في نفسه. لكن لا بد من الفهم والتأمل في دلالات الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحد أهل العلم كتاب بعنوان تسلية أهل المصائب أو تسلية المصاب، جميل في هذا الباب، وفيه أيضا شرح جميل للاسترجاع لهذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة من موت أو مرض أو بلاء أو فقر أو أي شيء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وإنا إليه راجعون. ماذا لهم؟ ماذا لهؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد هي الثناء عليه، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فهذه أول أمر يظفر به من يسترجع عند المصاب، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ذكره له في من عنده، يذكره تبارك وتعالى في من عنده. والله تعالى يقول: اذكروني اذكرك. فهذا الأمر الأول، صلاة أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم ورحمة. هذا الأمر الثاني، يعني يحظى ويظفر برحمة الله تبارك وتعالى له، تتنزل عليه الرحمة، تتنزل عليه الرحمة. قال: وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون إلى أي شيء؟ ذكر إلى أي شيء؟ ما ذكر؟ ليعم الهداية إلى الطمأنينة، الهداية إلى الراحة، الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية يوم القيامة إلى الجنة، الهداية. أولئك هم المهتدون إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فعندما يحذف المتعلق يعم، عندما يحذف المتعلق يعم، هذه قاعدة في هذا الباب. أولئك هم المهتدون، ما قال مثلا إلى الجنة، أو ما قال إلى الطمأنينة، ما قال إلى الراحة، وإنما أطلق ليعم الهداية إلى كل خير وفضل وراحة ونعمة في الدنيا والآخرة. فهذه ثلاثة أمور. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة العدلان ونعمة العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة الزيادة على ذلك. والعدلان يعني نوعان من يعني جانبان من الخرج الذي يوضع على بهيمة الأنعام، على الجمل أو على الخيل، أو فعدلان في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وتملأ بالحاجات التي. فيقول: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالعدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة على ذلك الهداية. فهذه كلها ينالها بتوفيق من الله عز وجل من يسترجع عند المصاب، من يسترجع عند المصاب، من يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أم سلمة، هو في صحيح مسلم. قالت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا سمعته منه عليه الصلاة والسلام قبل يعني موت زوجها أبو سلمة أو أبي سلمة، سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. سمعته يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. أولا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون سبق الكلام على معنى هذه الكلمة، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصاب، وهذا كما تقدم معنا في الآية الكريمة، فهي كلمة تقال عند المصاب، ويقال أيضا عند المصاب إضافة إلى ذلك اللهم أجرني في مصيبتي، يعني تكتب لي الأجر والثواب في مصيبتي، اللهم أجرني، أو يكون معناه من الإجارة فيكون معناه التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به تبارك وتعالى، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، يعني من هذا الذي أصبت به ففقدته اخلف لي، يعني أعطني بدلا منه خيرا منه، عوضني عنه خيرا منه، فهذا التجاء إلى الله عز وجل، واخلف لي خيرا منها. ما الذي يحصل؟ قال إلا آجره الله في مصيبته، يعني حقق له الأجر أو أجاره في مصيبته وأخلفه خيرا منها، وأخلفه يعني أعطاه خلفا وعوضا بدل هذا الذي افتقده. سمعت هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك من النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت في عصمة أبي سلمة رضي الله عنه، وكان معها نعم الزوج الذي هو أبو سلمة، كان معها نعم الزوج، تعرف فضله ومكانته ورعايته لحق البيت، فكانت يعني مطمئنة ومرتاحة له. قالت فلما توفي أبو سلمة، لما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآيات أنها في بعض الروايات أنها قالت من لي بمثل أبي سلمة، من لي بمثل أبي سلمة، لكنها قالت هذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصبحت أما للمؤمنين، فأخلفها الله خيرا منه. كانت تقول من لي مثل أبي سلمة، يعني ما كيف ألقى مثله في رعايته وفي خلقه وفي معاملته، يعني ما تظن أن سيأتيها زوج مثل هذا الزوج، لكنها دعت بهذا الدعاء فأخلفها الله عز وجل خيرا منه، أخلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين، أخلفها الله خيرا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. فهذه كلمة عظيمة يقولها الإنسان عندما يصاب، رجل رزق بابن وكبر الابن واجتهد في تربية الابن، ولما يعني قارب الابن أشده فقده والده في مصاب، إذا أخذ يتسخط ويتضجر ويتململ ويجزع وأنا تعبت وأنا فعلت، كل هذا حسرة في صدره بلا ثمرة، بل يبقى حسرة في صدره بلا ثمرة ولا طائل، اللهم إلا أنه قد يعرض نفسه للعقوبة لعدم الرضا، لعدم الإيمان بالقضاء، لكنه إن استرجع وأتى بهذه الدعوات المباركة اطمأن قلبه وسكنت نفسه وعوضه الله تبارك وتعالى خيرا. وقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم أيضا قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني لما مات زوجها أبو سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، يعني كان بصره حادا فاتحا عليه وبصره حاد ينظر إلى أعلى، شق بصره فأغمض عينيه، فأغمض عينيه. ولهذا من السنة بعد الموت أن تغمض عين الميت. فأغمض عينيه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، روح الإنسان إذا قبضت قبضتها الملائكة وصعدت بها البصر يتبع، ولهذا يشتد النظر إلى أعلى من الميت يتبع الروح، روحه التي أخذت منه، فالبصر يتبع الروح. فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني من أهل بيته، بيت أبي سلمة، ضجوا بالبكاء لموت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فبعض الناس والعياذ بالله عندما يصاب بمصيبة قد يدعو على نفسه بشر، وقد يتسخط ويجزع، قد يحصل من بعض الناس لطم للخدود وشق للجيوب وتقطيع للشعر، ودعاء على النفس، دعاء على النفس، وأشياء يعني كلها تسخط. وفي الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض روح أبي سلمة وضج أهله أي بالبكاء، وجه عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فالمسلم في المصاب لا يدعو على نفسه إلا بخير، يدعو لنفسه مثل ما مر أن يخلفه الله خيرا، أن يجيره في مصيبته وأن يأجره في مصيبته، فلا يدعو إلا بخير، يعني لا يدعو إلا بدعوة فيها خير له أو خير لميته. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني إن دعوت بخير أمنوا وإن دعوت بشر أمنوا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: وهذا من الخير الذي يدعو به المسلم، هذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة. وهذا فيه سؤال المغفرة، مغفرة الذنوب بسترها والصفح والعفو، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، يعني أعلي منزلته ومكانته في الجنة مع المهديين في الدرجات العلى. والمهديين هم الذين هداهم الله عز وجل للخير، وأيدهم وسددهم ووفقهم وأعانهم على طاعته، وأعلى مكانتهم في الجنة. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه، يعني في من عقب من ذرية وأولاد، واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه في الغابرين. قال: واغفر لنا وله يا رب العالمين. أيضا أعاد سؤال المغفرة للميت وللحي، واغفر لنا وله، لنا لهذا الميت ميتنا، واغفر لنا نعم، وافسح له في قبره، يعني وسع له في قبره، وافسح له في قبره، ونور له فيه، يعني اجعل قبره نورا عليه، واجعل قبره نورا عليه. نعم. في الدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ثم قال رحمه الله: في الدين، يعني إذا كان الإنسان عليه دين، إذا كان الإنسان عليه دين ويريد قضاءه لكنه ما يجد، يعني ليس عنده مال ليوفي الدين، ما الدعوة التي يدعو بها؟ ما الدعوة التي يدعو بها حتى يقضي الدين الذي عليه؟ أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي سنن الترمذي أن مكاتبا جاءه، أن مكاتبا يعني عبدا أراد لنفسه العتق بالمكاتبة، قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده ومولاه فيتكاتب معه، أن يعطي سيده مثلا في كل يوم أو في كل شهر مبلغا هذا قدره، فإذا وفى هذا المبلغ عتق بهذه المكاتبة، ويبدأ يجتهد في جمع هذا المال حتى ينال بذلك العتق عن طريق المكاتبة. قال أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. عجزت عن كتابتي يعني عجزت عن المال الذي كاتبت سيدي عليه، مثلا لو كان اتفق معه أن كل شهر يعطيه 30 دينار، ما استطاع يحصل كل شهر 30 دينار حتى يعطيها لسيده، فهو يقول: أنا عجزت عن كتابتي، يعني عن الشيء الذي تكاتبته أنا وسيدي عليه، عجزت عنه، ما استطعت على ذلك، فأني يعني جاء إلى علي يطلب منها مساعدة وإعانة على هذا الأمر. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، يعني جبل صير جبل كبير وعظيم، فلو كان عليك دين كبير جدا أداه الله عنك ويسر لك أمر السداد. وهذا فيه أن الدعاء مفتاح كل خير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فمن عليه دين يدعو الله عز وجل، والله عز وجل يقيض له الأمر ويسهل له السداد. قل، هذا هو الدعاء الذي تعلمه علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وهذا فيه خضوع العبد وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى والتجائه إليه وحده. قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اجعل ما أحللته لي وجعلته حلا لي كافيا لي، اكفني بحلالك، يعني اجعل كفايتي في الحلال. اكفني بحلالك عن حرامك، يعني بحيث أنني لا أتعدى ولا أتجاوز لأمر حرمته علي ومنعتني منه. فيطلب من الله عز وجل أن يرزقه القناعة والرضا والكفاية بما أحله الله تبارك وتعالى لعباده من الرزق، وأن يجنبه الحرام وسبيل الحرام وأكل الحرام وشرب الحرام. اللهم اكفني بحلالك